الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل همة، وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وأحبائنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. وأرحب بحضراتكم أحبتي في الله، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على ذكره وعلى طاعته وفي بيته أن يجمعنا جميعا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، وأن يظلنا جميعا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا جميعا من الناظرين إلى وجهه الكريم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. استقبالا لشرح كتاب التوحيد شيخ الفوزان، شرح كتاب محمد بن عبد الوهاب أصول الإيمان، وتبعا لقل مع الكون لا إله إلا الله، وكلها تدور في مدمار عقيدة المؤمن. أسأل الله عز وجل أن يثبت عقيدتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله بمقتضياتها التي يرضاها ربنا ويباركها جل وعلا، متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نحيد عن طريق الهدى والرشاد، حتى لا نضل عن طريق الهدى والرشاد، حتى لا نميل عن طريق الهدى والرشاد، حتى نلقى الله عز وجل من نفس الطريق الذي وصل إليه منه نبينا صلى الله عليه وسلم والصحب الراشدين. أسأل الله أن يجعلنا معهم وفيهم وضمنهم، وأن لا يحرمنا أبدا أجورهم ويرعى قدرنا مثلهم، وأن يجعلنا وإياهم في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقفنا عند الفصل إيه؟ حد متابع؟ وصلنا أو وقفنا عند الفصل الثامن في قوله حكم الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية، حكم الانتماء. الكلام يعني طبعا مش محدد الوقت، لكن هو جاي سبحان الله، ربنا بيقدر إن في ضوابط بتيجي كده. يعني حكم الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية. الانتماء إلى المذاهب الإلحادية كالشيوعية والعلم ولا العلم، ها تمشي الاثنين، ولكن اللي أعلى في المنزلة العلمانية. لما أنت تقولهم العلمانية بتكرمهم شوية، لكن لما أنت تحب تديهم على راسهم تقول العلمانية مش العلم، ما تكسرش العلم. يبقى إيه؟ أولها المذاهب الشيوعية، ثانيها المذاهب العلمانية، وثالثها المذاهب الرأسمالية. ثلاث مذاهب دول مذاهب إلحادية لا خلاف فيها كما سنبين، وغيرها من مذاهب الكفر ردة عن الإسلام. فإن كان المنتمي إلى ذلك إلى تلك المذاهب يدعي الإسلام، خلي بالكم معي موضوع مهم جدا والله، يعني إذا كان المنتمي إلى تلك المذاهب يدعي الإسلام فذاك النفاق، وإن كان يعارض ويجادل ويحاسب ويرد ويصد ويحارب الإسلام فهو كفر. وضحت؟ يبقى لو هو بيدعي أنه هو مسلم بس بينتمي إلى دول وبيعمل لأجل إعلاء دول وهو بيقول أنا مسلم، ده نفاق، ده منافق. وإن كان بيحارب الدين ويمكن دول فهو إيه؟ فإن المنافقون ينتمون إلى الإسلام في الظاهر وهم مع الكفر في الباطن. ماشي الحال؟ كما قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض، وإذا خلوا إلى شياطينهم، خذ الاثنين بعد، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن إيه؟ مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم إيه؟ يعمهم. وقال المولى جل وعلا: الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا إنا قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. طبعا ده ظاهر قدامكم ولا احنا بنألف؟ ظاهر قبل الثورة احنا مع الرئيس، طار الرئيس قال احنا بتوع الثورة، مظبوط؟ اجت الانتخابات قالت للإخوان وللسلفيين يسبوا بالدين، وبعدين بعد ما سبوا الدين تمكن طلعوا نصر وقال احنا مع الإخوان مع السلفيين وده الدين، الدين جميل. وبعدين اجت الانتخابات قالوا احنا مع سين، شالوا سين قالوا احنا مع صار، شالوا صار قالوا احنا عمرنا بنعمل فلان، نجح فلان قالوا مفيش بعد كده، قالوا طب تعالوا بقى نديله كده حقنا من تحت لان مش هيسكتوا. انت ما تظنش ان المرسي نجح والبلد مش هتسكت، في ناس برضو يحاربون ويجادلون في القضاء، اول ما يلاقي شوكه كده يبدا يروجها وهكذا. ليه؟ دي غيط جواته اسود، القلب امتلأ نفاق، امتلأ ضباب، نسأل الله السلامة، امتلأ ضباب ونفاق مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى إيه؟ ما هو ولا إلى هؤلاء، لا هم عدول ولا هم عدول، إنما مشكلته هو مش عارف. وده لو جينا نحسبه بالعقل لا يفعله عاقل، لو جينا نحسبه بالوطنية لا يفعله مصري، لو جينا نحسبه بالرجولة الراجل بتربط من لسانه، الراجل موقف، الراجل مبدأ، لو جينا نحسبه بالدين ما تلاقيلوش أي حل خالص. أمال ينتسب إلى مين؟ إلى الشيطان، لأن الشيطان هو اللي يتقلب، الشيطان هو اللي يعمل كده، يضحك عليه. استحوذ عليهم، مش استحوذ، استحوذ، مش ربنا بقى زي الاستحواذ يعني إيه؟ تملك. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قضايا تعرفش، ما تعرفش تمسك النهارده، يعني انا كل ما انام واصحى ازداد حبا وشوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق صلى الله عليه وسلم، فتن تقطع الليل، ها يمسي ويصبح ويصبح ويمسي، حديث. انت ما انتش عارف، انت النهارده قلوب العباد نعم بين اصبعين من اصابعه يقلبها كيف يشاء، وفهمت معنى قول النبي في دعاء مستمر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. شفت ازاي؟ لا ادعي لهم ان ربنا يثبت قلبك على الحق، يثبت قلبك على الطريق المستقيم. تكون فتن يمسي الحليم فيها ايه؟ حيران، هات ميه يا شيخ سيد. يمسي الحليم فيها ايه؟ حيران. راجل مش ها؟ راجل مش عارف اي حاجه خالص. ما عدناش عارفين حق من الباطل، ما عدناش عارفين الباطل من الحق، ما عدناش فاهمين، ها؟ حتى الراجل معدي مجموعة معدية لهم واحد بيلعب ايه؟ بيلعب شطرنج، راجل قاعد حاطط الشطرنج وقاعد يلعب مع ايه؟ لا مؤاخذة مع حمار، جايب حمار وقعده على الترابيزة قدامه بيلعب شطرنج، فالناس عدت قالت سبحان الله، ايه ده الاهبل ده؟ انت يا عم عقلك في حاجة؟ قالوا له يا انت عقلك في حاجه، يعني انت بتلعب حمار شطرنج قاعد يضحك الراجل قال كف على كف؟ قالوا له انتوا مستهونين بده؟ قالوا طبعا حمار في انسان يعمل عقله بعقل حمار ويقعد يلعب طول بتاع اسمها شطرنج؟ فقالوا له انتوا عارفين اللي مش مال عينكم ده؟ قالوا له اه. قال لهم والله غالبني الوقت مرتين. شفت ازاي؟ لغاية الوقت غالبني مرتين. اللي مش مالي انت ده غالبني مرتين. تصدق انت بقى مين؟ تصدق عقلك ولا قولك ولا فعل الحمار؟ هتصدق مين انت الوقت الانسان؟ هل الحمار يعرف يلعب؟ ما يعرفش. طب الراجل قاعد قدام راجل محترم يعني المفروض اصدقه هو ولا اصدق عقلي اللي بيقول ان الحمار ما عرفش يلعب ولا اصدق قول الرجل وقسمه ان الحمار غلبه مرتين واصدق ان في خوارق للعادات؟ دي حيره ولا مش حيره؟ يمسي الحرينه فيها ايه؟ حيران. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان ان شاء الله هم الايه؟ هم الخاسرون. تانيين بقى قالوا اذا راوا فتح للمؤمنين ونصر للمؤمنين قالوا الم نكن ايه؟ معكم؟ احنا معكم ورجالتكم. ولو الذين كفروا ظلموا هم اللي طغوا مش احنا كنا معاكم واشتغلنا في الاعلام ومنعناكم من المؤمنين حتى لا يصابوك ليصابوكم؟ ده احنا واحنا واحنا واحنا واحنا وهكذا. فالانسان ده اللي هو بيلعب على الميلين او على الطريقين او على السبيلين او على الخطين او انسان ملوش مبدا ده انسان خارج من مضمار الاسلام الى مضمار الايه؟ النفاق. وهذا ما فعله المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المنافقون المخادعون لله ورسوله والمؤمنين فيما يبدو للناس. واضح؟ يبقى انا اقول المنافقين يخادعون الله ورسوله والمؤمنين بس فيما يبدو للناس، لكن الحقيقه وما يخدعون الا انفسهم. والله ما يقدر يخدع ربنا ابدا، ولا يقدر يخدع النبي ابدا، ولا يقدر يخدع المؤمنين ابدا. انما القضيه ايه؟ الشيطان ضحك عليه فهمه ان قدر يخدع الله ورسوله، الله ورسوله، الله ورسوله. فهؤلاء لهم وجهان، وجه يلقى به المؤمنين ووجه ينقلب به الى اخوان من الملحدين، وله لسانان احدهما يقلبه للناظرين والاخر يقلبه الى من كانوا معه. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن ايه؟ يستهزئون. وقد اعرضوا عن الكتاب والسنه استهزاء باهلها واستحقارا، وابوا ان ينقادوا لحكم الوحيين فرحا بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه الا شرا واستكبارا. فتراهم ابدا بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئون. لان طول عمرهم بيستهزئوا باللي متمسكين بالايه؟ بالوحي. الارهابيين، المتخلفين، الرجعيين، المتجنتين، الاسلاميين، المحمديين، الوهابيين، السلفيين، يبدا يديك ايه؟ ها يا اخي انت بتشتغل ايه؟ مسلم، وانا معاك مسلم. هذه قضيه منعدمه، هذه قضية منعدمة للتفكير فيها، مش تتكلم فيها. أنا مسلم وأنت مسلم وأحارب عن ديني وأنت تحارب عن دينك. المفروض نكون صفا واحدا نقاتل الذين كفروا، حتى نقاتلهم بالكلمة ونقاتلهم بالنية ونقاتلهم بالقول ونقاتلهم بالفعل. إنما الجهاد اللي إحنا بنتغيب السيوف ده لسه بيننا وبينه كتير قوي قوي قوي. ممكن يكون بيننا وبينه ليلة، لأن الله يصلح المهدي في ليلة. فيستطيع ان يصلح الامه في ليله. انما انا عندي قضيه، انا عندي قضيه. زمن الكلام المفروض يكون انتهى من قلب المسلمين، ما عادش ينفع كلام. النهارده يعني ايه؟ يعني وقفوا لكم كل مرصد واعدوا لكم كل شيء من بره ومن جوه. والنهارده صار العداء مش لطيار، صار العداء النهارده ومكشوف بين العالم كله ان القضيه احنا وانتم. انتم مين؟ هو بيقول انتم المسلمين، هو اللي بيقول الاسلاميين، هو ده فخرا ليا انه يصنفني من الاسلاميين وانه يحكم على نفسه هو انه ما هوش تبع الاسلاميين. ده كفى بالاسمع، كفى بالجهل عارا ان يتبرأ منه اهله، وكفى بالعلم ها فخرا ان ينتسب اليه من ليس باهله. من اجهل واحد فيكم؟ لا حدش يقول لا. ها ممكن اكون انا جاهل، مش هقول انا جاهل، هدعي اني عندي بعض العلم، فانا اتبرأ من الجهل وان كنت صاحبه. صح؟ طب مين اعلم واحد؟ مين اللي عنده علم فينا؟ كلنا الحمد لله عندنا علم، كلنا علماء، حتى وان كنا اجهل من الاسفلت فاحنا بنتحكم في الايه؟ فالعلم. فكفى هذا عارا وكفى هذا ايه؟ فمن تمام نعمة ربي علي اللي احمده عليها دوما انهم وصفوني بانني تابع لله ورسوله، وهم اعترفوا للعالم كله انهم ضده. خلاص؟ بس افمن كان على الحق وعلى الهدى اهدى ان يتبع ام من كان على الفرقه والضلال؟ بس ده الشهاده دي لا تحسبوها، عشان اقولش الايه، لا تحسبوها شرا لكم يا اهل الاسلام والدعوه، بل هي خير لكم ونعمه لكم وفضل لكم ان شهد غيركم عليكم بانكم اهل الله. نعمه ولا مش نعمه؟ فلا حزن ولا ياس، بس يجب ايه؟ ده اصطفاء تاني من الله لكم، ونعمه تانيه من الله علينا ان اعطانا ما كنا نحلم به، ان احنا نكون من جند الله المحاربون في سبيل الله. مش هنقول المحاربون، لا، المحاربون في سبيل الله. ساعة ما يشوفك النهارده بيبص لك بصه مش كويسه. ايه يا عم؟ ايه اسلاميين انتم يا اولاد 60 و70؟ الحمد لله اني بشتقني بالفطن بايه؟ بالاسلام، الحمد لله. انه ما قاليش يا كفره، انه ما قاليش يا ملحدين، انه ما قاليش يا ليبراليين او يا علمانيين او يا علمانيين او يا ما قالش. الحمد لله انه بيهني وبيشتمني لانني تبع المسلمين. فدي بتديك ايه؟ شعور انك انت من الغرباء؟ تديك شعور انك انت تؤذى كما اوذي اصحاب النبي؟ يديك انك انت ممن قال النبي فيهم الماسك على دينه كالحقل؟ يا اهل احنا في نعم يا جماعه، في نعم، نسال الله ان يثبتنا على هذا الخير وهذا الخير. من لم يغزو او تحدثه نفسه بغزو فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا. حط لي بقى في دماغك ده الكلام اللي ينبغي ان نتكلم فيه. انما عند العقيده الثابته الراسخه، طالما ربنا اصطفاني والناس صنفتني وانا بقيت خلاص من جند الله، اعلم يقينا اولئك جند الله او حزب الله، الا ان حزب الله هم. فانت بقيت من جند الله، فثق انك انت الغالب، فلا تخشى ابدا من احد ولا تهتم باحد ابدا. واللي على الساحه ده كله واحد شيخ صغير زي حالتك كده، ادعو ربنا يشفيني من السكر اللي مبهدلني اليومين دول، بطلب يعني حسنه لله منكم، لي وللمسلمين شفاء من كل داء، ان كان في الشفاء خير لي وللمسلمين. فدخلت الجيوش العراقيه وراجل اخ صغير كده قاعد يتكلم في الدين مع اخوه في مسجد كبير، فالناس ارتعبت وقالت الطيران الامريكي دخل العراق. طيران دخل يا جماعه، الحقوا، ايه الطيران؟ الحق إيه الطيران؟ فالشيخ ما اتحركش. قالوا له في ايه؟ في ايه؟ ما بتتحركش؟ قال لهم انا عايز بس اقول لغتك. في ايه؟ قالوا طيران يطير في جو السماء، السماء امتلأت بالطيران والصواريخ. قال لهم تحت سماء الله وملكه وعرشه ام فوقه؟ فوق ولا تحته؟ قالوا تحته. قال لهم أما زال الله فوقهم؟ قالوا نعم. قال ومن كان في الأعلى يغلب أم يغلب؟ قالوا يغلب إن شاء الله. قالوا لا تخافوا ولا تحزنوا، ما دام في ملك الله لسه ما خرجوش من ملك الله، ما جابولناش إله تاني يحمونا به، أنت ما تقلقش، طالما ما زالوا تحت ملك الله فلن ننتصر عليهم الا بصاحب الملك، فاصطلحوا معه ينصركم عليهم. بس ده اللي احنا عايزين نوصله لكل الامه النهارده. النهارده المسلمين او الاسلاميين او اللي عايزين في مصر 86 مليون او 90 مليون، هنقول منهم 10 نصارى، انت معاك 80 مليون او 76 مليون مسلمين والله، بس في منهم دخل، عايزين نشيل الدخل ده نشيل الدخل ونبدا نقول بالتي هي احسن او يبقى في عندنا بس قوه شويه، والقوه دي مش هنستجلبها لا من مجلس الشعب ولا من شورى ولا من رئيس جمهوريه، لن تستجلب الا من الله عز وجل. بس رب اشعث، فين الكلام ده يا جماعه؟ رب اشعث اغبر ذو تمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. واحد ضعيف جدا ما عندوش اي قوه، ذو تمرين يعني هنقول ايه؟ اجيب لك التفسيرين، جلابيه وتحتها فانيلا بس يعني، ها؟ او جلابيه وشورت بس، او جلابيتين بيغير فيهم، واحده في البيت واحده هنا، واحده صيف واحده شتاء. ما عندوش الا كده، ما عندوش بلاد تعلق فيه قمصان شويه وبناطيل شويه وتنجات هنا ما عندوش كلام. مدفوع بالابواب شحات، اشعث اغبر، ما بيستحماش، تراب على وشه، انت تشوفه تقرف شكله، رث الهيئه، قذر الثياب، نتن الريح، اشعث كله تراب اغبر. وبعدين تعالى بقى ادخل بقى خبط على الباب لله، مدفوع والله يا عم ده سهل لك، اوف جات وشه يعني ما حدش طايقه. ممكن واحد زي ده انت تثق فيه وتسلمه نفسك؟ ابدا. ممكن واحد زي ده انت تقابله حضرتك تقول ادعي لي يا مولانا؟ ما يحصلش ولا تهبل. ده رايك ده؟ بس نشوف بقى ليه؟ ده بقى ممكن يرفع عينه ما تنزلش. اذا اقسم، لو اقسم على الله ايه؟ ابره. لو قال له يا رب اقسمت عليك، ما ينزلش ايده الا ما ربنا يستجيب. منهم كان مين؟ احسنت، البراء ابن مالك اللي هو اعجوبه. اعجوبه في موقعه اليمامه واعجوبه في القادسيه. اما جابوا سعد بن ابي وقاص قالوا تعالى سمعت النبي يقول عنك انت اشعث اغبر وما راها الا فيك، وانت مستجاب الدعوه، ادعي الله، ادعي الله عز وجل وننصرنا، وان يفتح علينا ولا نصلي المغرب الا في ايران كسرى. فبعض العلماء قالوا ان ممكن تكون الشمس اوقفها الله شويه، ان اوقفوا الشمس ان الليل اطول شويه، الشمس فضلت متنحت شويه كده بامر الله عشان يدخلوا. لانه عمل ايه بقى الراجل؟ كان يلبس اكفانه تحت، الاكفان كانت تحت الجلباب او تحت ثياب المعركه، رفع ايده وقال اللهم اني اقسم عليك ان اكون اول شهيدا في هذه المعركه، اقسم عليك انني اكون اول شهيد في هذه المعركه، والا يصلي المسلمون المغرب الا في ايوان كسرى، ما انزل يديه الا والسهم في ركبته، يا دوب نزل ايه ابو عبد. فقال سعد من هنا خلاص، هي دي علامات الايه؟ يبقى الدعاء يستجيب. خلاص خلاص هو خلاص ما الدعاء يستجيب. يقوم برضه تديله جرأة ان لما يجي يعبر نهر الفرات، لما يجي يعبر نهر الفرات عبروا بايه؟ قال لهم اركبوا صلوا، الناس بتصلي، خلاص اخذ بكل الاسباب، عرف ان فيه قارئ للقران وداعي ومتبتل بين يدي الله متهم، وعرف وعرف ان هو اركبوا يحصلوا ورايا، الله اكبر. فعبر النهر على ايه؟ الحصار دي ده الميه وقفت ولا الحكايه ولا تلج ولا اسفلت ولا سحر ولا شياطين؟ لا، ليس هذا ولا ذاك، انما هي قدره من يقول للشيء كن فيكون. بس ويعبر ويعدي، ها الشمس بتنزل بتغرب والمؤذن واقف في ايوان كسرى في بيته، تصرف الله اكبر الله اكبر جدا. احنا محتاجين لتربيه هذه الشعائر تقلب، مش هقول غرساها، هي مغروسه والله، بس عايزين تربيتها بقى. عندنا اولاد بس ولاد الادب تنتفع بيهم، عايزين نربيهم بقى. عندنا عقيده بس مشوشه، مش عارفين ننتفع بيها، فنريد ان نغذي هذه العقيده، ونريد ان نصحي ونوطغ هذه العقيده، نصححها على منهج الله ورسوله، على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه رضوان الله عليهم. عايزين نشوفه متعلق. الصحابه عمر بن الخطاب واقف قال لا اله الا الله، وانا بقول لا اله الا الله. ايه يا عم بينه وبين ايه؟ ايه الفرق اللي بينه وبين عمر يعني؟ ما هو انسان له جزء ايدين وجزء رجلين، وله قلب واحد وعقل واحد وقلين اثنين ومناخير زي بالظبط اهو 3 و40 شويه عندنا بس طويل. وقالت بس ايه الفرق بينه وبين تلك المضغه؟ التفاعل باللحمه والشحمه والدم والعظم مع ايات الله، تفاعل صدق اليقين وصدق التوكل وصدق الانتساب الى امه محمد صلى الله عليه وسلم. مش عايزين كلام، بنقول زمن الكلام خلاص، المفروض يكون راح، وما عدناش نعيش قد اللي عشناه، وما عدناش مش بنحفز على الانتحار، لا ده احنا بنحفز انك تتوكل الله حق التوكل. ان شاء لك الموت خلاص والله ما هتحيا ابدا، وان شاء لك الحياه والله لن تموت الا باذنه، فخلاص ما عادش في خوف، بقى ما عادش في نفاق. بتنافق ليه؟ الارزاق بالله وبيد الله عز وجل وعليه. الدنيا كلها لا تساوي عنده جناح بعوضه، ما فيها كله. انت عقيدتك كانسان مسلم لابد ان تصحح بالدعاء، ايوه بالدعاء والعمل، بالرجاء ايوه بالرجاء والعمل، بالتوكل ايوه بالتوكل والعمل، بالقران ايوه بالقران والعمل، بالسنه ايوه بالسنه وليه؟ اذا اخلط العمل مع كل ما تعلم، يبقى العمل مع كل ما اعلم. اشتغل بعلمي، ما اشتغلش بجاهل او اتعلم وما اعملش، ما ينفعش. الكذب حرام، انتهى الموضوع بالنسبه لك، ما تكذبش ابدا، كذا حرام، انتهى الموضوع خلاص. في صدق مع الله يا اخي، في مصداقيه، بلاش اقول صدق، في مصداقيه مع الله. خلاص يا ربي مش انت ربي؟ اه وانا عبدك؟ اه خلاص. عايز منك ماذا تريد مني؟ افعل افعل افعل على عيني وعلى راسي، ما تفعلش على عيني وعلى امن الرسول بما انزل اليه، خلاص سمعنا واطعنا غفرانك ربنا، خلاص قضيه مسلم ليها. انما النهارده الناس اللي بتتكلم في الاعلام ان كان الزند ولا غيره، اللي قاعدين يهدموا ويشتموا الناس ويعملوا وعايزين فتنه، ما احناش فاهمين، مش ما عندناش فاهمين الناس عايزه ايه؟ ماذا تريدون؟ خليني رئيس غلط ان بلد الناس دي، انتوا ما بتفكروش في الناس دي، 19 واحد و10 في الاستشاريين و7 في القضاه، ولا 50 60 واحد مدمرين مستقبل 90 مليون، لعنه الله على الظالمين يا اخي. ناس بتموت ما بتفكرش فيها، الناس اللي قاعده تتقتل وقاعده تتعطل وقاعده تقطع كورها وتقطع عمالها دي، الدم بتاعهم ميه مجاري وانتم عندكم دماء، مالهمش اهل ولا انساب ولا اولاد وانتم اللي عندكم، ما نعرفش مالكم كيف تحكمون، ما عدناش فاهمين حاجه. يبقى ندعو الله عز وجل ان نستأصل شأفة كل من اراد بنا سوء او من فكر في نفسه، ربنا يستأصل شأفتهم جميعا، ولا يبقي الا الصالح المخلص. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما فيش تفكير في الاله ابدا، صدقني صدقني ما فيش تفكير في الاله ابدا. واحد النهارده بيكلمني يقول رئيس بلاصه، رئيس حمار زي ده، يروح يقول لهم اللي عنده مظلمه يجي لي، طب انا ارد اقول له ايه؟ ارد اقول له ايه؟ يعني الراجل اللي عنده مظلمه يجي لي زعلانين، والراجل اللي كان في الاول محدش استجى يروح عنده زعلانين، طب نعمل لكم ايه؟ نجيب لكم مين بقى؟ نجيب مين؟ الشعب محتاج يفهم، الأمة محتاجه تفهم، مش هيصحح ده كله الا العقيده. اعرف ما لك وما عليك، اعرف لما خلقك الله، اعرف ايه اللي مسموح لك تتكلم فيه واللي مش مسموح لك تتكلم فيه. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا، بيقول ايه؟ ويل لمن تطبب ليس بطبيب. الويل له، الويل له، الويل له. شوف لدرجه ايه؟ يعني انا ادم جالي اخويا الحاج رجب قال لي انا تعبان من كذا، شوف كده يقول له انت ممكن تاخد حقنتين كذا وبرشامتين كذا حقنتين كذا، هات يا جدع هوب وراح اطول، ها تعرف الاوراق؟ الويل ليا. شوف النواق، الويل ليا. امال لو اصيب بسوء والعياذ بالله، ربنا يشفي يا رب ويشفي مرضى المسلمين، لو اصيب بسوء اروح فين؟ انت خد بالك ان انا ممكن عندي صداع عشان برضه عنده صداع في الظهر شمع بالليل. انا خدت الهرمون والله ريحتني اول امبارح عم الشباب عبد الله. فلو عندك صداع بالليل كويس. انما انا ما بكشفش عليه. اللي بيحصل بقى النهارده في موضوع الحجامه, اللي يحصل في موضوع الجن, معالجه ترى اللي بيحصل النهارده في موضوع السحر, اللي بيحصل كل النهارده كله شغال في ايه؟ كله شغال ربط وفك وروح وتعالى وجن وعفريت ومش عارف ايه, تعالى ما اعمل لك حجامه, تعالى ما اعمل لك حجامه, تعالى العمليه بقت بزرانيه. ده احنا عندنا احتك في الشرع في العقيده على الجراء. ويل لمن تطبب ليس ايه؟ ليس بطبيب. حتى الصحابه لما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين واحد اغتسل بعد ما شبت راسه, فهم قال لهم انا يا جماعه احتلمت اعمل ايه؟ اغتسل ما ينفعش. فبتيمم يا راجل اغتسل. فاغتسل فدخل الماء في شق راسه فايه؟ فمات. فلما قالوا ده للنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال قتلوه قتلهم الله. هو النبي بيدعي على حد يا جماعه؟ هو النبي قاسي قوي كده علشان يقول قتلهم الله على الصحابه بتوعه رجالته اللي نصروه؟ ايوه الامر اقوى من ذلك, لان سفك دم المسلم اشد عند الله من هدم الكعبه. الانسان ان كان مسلم او كافر, الانسان بنيان الله. لعن الله من هدم بنيانه. اياك انك تهدم بنيان الله عز وجل. طب الناس اللي قاعده قدامها ناس معتصمه وناس, ولو النهارده ده ما اعتذرش وده ما قالش, كنت تقدر يا زند, كنت تقدر انك انت تقول محمد حسني مبارك؟ كنت تقدر من قبل ما تقول السيد الرئيس؟ تقدر النهارده تقول له فاكر نفسك رئيس؟ واعمل قله ادب بغض النظر ان احنا مع ده ولا مع ده, بغض النظر. لكن بنقول احنا الناس دي عايزه ايه؟ رئيس يقوم يعتذر لك انت؟ اتجرأت, اتضح ان احنا شعب ما ينفعش عنده العدل, ما ينفعش عنده الا ظالم. يجي لك واحد ظالم ينيمك للعصر, يجي لك واحد ظالم يسرقك وياكلك ويقتلك ويسجنك ويوليك المرار عشان تحترم نفسك. ثبت عندنا الكلام ده للاسف, للاسف. ليه كده؟ عقيده فاسده ورب مش موجود اصلا في قلوبهم, مش موجود اصلا, ما يفكرش فيه. لا عنده استعداد انه هيموت, ولا عنده استعداد انه هيسال, ولا عنده استعداد انه مطلوب منه يحافظ على الارواح اللي قدامه دي. ده رفض وانت رفضت والعمليه شدت وناس في التحليل وناس في مدينه نصر. قام يا جدع اضرب. قام مات واحد, مش هقول مات الف, في ميزان مين ان شاء الله؟ مين المسؤول عنه ان شاء الله؟ مين؟ بس شوف ازاي الناس دي المفروض تفكر مليون مره. ولو كان الامر بيدي لسمعتم العجع. الامر محتاج كده خلاص. بس المشكله ظهرها مش متزن. ها كل واحد سلفي او اخواني ما راحش الانتخابات ربنا ينتقم منه. ليه؟ ليه؟ لان لو انت كنت رحت كان بدل ما يبقى الفرق 600,000 كان بقى الفرق 10 مليون. كنت تسند ظهر الناس اللي هي الاسلاميين. انما لما يطلع ده 12 وده 12 ونص وده 12 و800 وده 13 و200 العمليه خفيفه ضعيفه. انما لو الكل قال ايوه العمليه عمليه دين, عمليه تكثير سواد قوم, تكثير سواد بس, وخليت كده ان سواد الاسلام يبقى عالي والفرق كده اهو, مش كده؟ تخلي الفرق كده اهو, كنا اتكلمنا بقلب جامد وعرفنا ان وراهم ظهره ما كانش ولا كلب قدر يهوى. لان عارف ان صياد الكلاب واقف ما هيبدوش يفتح بقه. للاسف احنا عايزين نفهم ده للاخوه, عايزين نفهمه للمسلمين اللي بيدعي انه مسلم. جالك الامتحان وللاسف سقطت, والله كلهم سقطوا ولو كانوا شباب اصحاب, والله كله سقط. اللي ما سقط في الامتحان الرباني. جاءت الشريعه ممثله في سن في صدق اي انسان. يا اخي الفاضل لما مات اللي مات اول الحسن ولا الحسين؟ الحسين. فلما مات الحسين اتى, اسمع بقى مين اللي صلى عليه؟ اللي هو مين؟ مش الحجاج بن يوسف اللي صلى على الحسن بن علي؟ وجاء أخوه الحسن ودفعه من قفاه وقال صلي على أخي ووالله لولا أنها سنة جدي ما صلى عليه إلا أنا. إنما من السنة الإمام هو اللي صلى على الإيه؟ على الجنازة. فلولا أنها سنة جدي ما صلى على أخي إلا أنا. ومن اللي بيحاربهم؟ مش الجيش بتاع الرجل ده؟ وقال له واو، لأن إقامة السنة والثواب الأعظم يبقى للإسلام خير من المصلحة الإيه؟ الشخصية. فأنت تيجي تقول لي أنا متوقف من حضرتك ابن تيمية، من حضرتك عشان تتوقف وتقول لي معلش أنا أعتذر مش هعمل حاجة، حضرتك مين؟ الإمام الباقر؟ صفر في الإسلام، صفر في الغيرة على دين الله، صفر في نشرة الإسلام، صفر في تكثير سواد المسلمين. بس دي حقيقة، دي حقيقة ما يختلفش عليها اثنين سبب ما نحن فيه كل هذا. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وهذه المذاهب الإلحادية مذاهب متناحرة لأنها مؤسسة على الباطل لا تتحد، إنما الذي أسس على الحق فهو إيه؟ حزب الله اللي هو دين الإسلام اللي هو على قائد واحد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي واحد والقرآن واحد والدستور واحد والعمل واحد إيه حصل؟ مفيش خلاف. النهارده أنا مختلف، اسمك إيه؟ أنور. أنا مختلف مع الشيخ أنور واختلاف جامد جدا ونقطع بعض ومسكنا السيوف. لو قال لي يا أخي أذلك في كتاب الله؟ أقول له إيه؟ أقول له هات الكتاب اقرأ اقرأ. لا يا عم أنور ده مش في كتاب الله، بيقول لي بيني وبينك كتاب الله، ينفع نتناحر؟ قلنا في كل المشاكل. لكن لو قال لي بالدستور أقول المادة 13، أقول له حاططها بشر يا أخويا، أقول المادة 26 هغيرها يا أبا، المادة 35 رئيس لجاء يا أخويا، وهكذا. إنما يقدر مخلوق يلغي القرآن؟ يقدر مخلوق يطعن في السنة؟ عشان كده خلاص يبقى أنا عندي منهج محدش يجرؤ يتلاعب فيه، يوحد صف الأمة وده ما يرضاش به الأعداء، يوحد كلمة الأمة وهذا يغيظ الكفار. صح ولا لا؟ محمد رسول الله اقرأ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا رب رجعنا للأيام دي يا رب. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اسمع، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. سوقه اللي هي ايه؟ استوى على سوقه دي. بتحب المانجا ولا لا عم شعبان؟ تحب المانجا؟ تحب المانجا الكمر ولا اللي على امه؟ وصلت؟ اجيب المانجاه كمر اقطفها خضره واحطها في الرده واكمرها، مظبوط؟ بتبقى طعمه حق وجهي، بتبقى طعمه زي المانجا اللي على امه؟ ابدا. شفت بقى ازاي؟ شوف ربنا قال ايه؟ فاستغلظ فاستوى على امه، على سوقه، على عقيدته، على في بستان سنة الرسول، وغزي بشرع رب الرسول. يبقى استوى على ايه؟ على السوق، على الاساس، على جدره اللي هو ايه؟ الجدر بتاعنا اللي هو ايه؟ ها؟ لا ايه ده غير شوية مش الاسلام. الجدر بتاعنا اللي هو ايه؟ عقيدة السلف اللي هو ما آمن به الرسول وما آمن به الصحابة. مش دول سلفنا؟ هم احنا بنفهم في القرآن اكتر ولا هم؟ طب احنا بنحب النبي اكتر ولا هم؟ طب احنا بنعمل بالسنة اكتر ولا هم؟ يبقى هم في تطبيق الشريعة احسن ولا احنا؟ هم دول بقى الجذر واحنا الفروع اللي طالعة. فرع ملوش جذر يطلع ثمرة؟ ابدا. يبقى انت هنا ممكن يا عم انور يا عم ابراهيم يا عم محمد يا عم ياسر يا عم شاكر ممكن تستوي بس على غير سوقك، لو استويت على غير سوقك تبقى كامل. الكويس اللي بيفهم ما يحبش ياكلك، ما يشتركش، تلاقيك مهمل بين الناس، ما انتش رباني، لان اخذناك ولعبنا فيك وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، انما ما سجناكش رباني تشرب على الاصل من النبع الصافي اللي قال الله قال رسوله فعل رسوله فعل الصحابه. يبقى القران والسنه بفهم سلف الامه بس، هي بسوقه. طيب، فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه. اسمع، يعجب الزراع. ليه؟ يبقى هو لما يستغلظ ويستوي على سوقه ويطلع 100% مش كمر، ها، يعجب مين؟ ما هو الزارع ياخد اخضر ويحطه في الرده ويبقى بيبيعه هو الان، لان عارف ان لو جاله واحد حريف هيقول له ده كمر يا حاج، بكام المنجل؟ يقول له ب14، يقول له ب6 يا حاج، ده كمر. لا علمه، ما احنا هنفتحها انها مقطعه ابيض من جوه ومنيله، وحتى انت مسويها غصب عنها هيبقى فيها مزازه مش مسكره، مش طعم النجاح، حتى مش ريحتها يا راجل. بيبقى الفلاح بيبيع النزالة، بيبيع وز ايه يعني ايه الان، غير لما يبقى عندك بضاعة صح الصح تبقى سنة ضهرك ولا لا. قال كده اهو، فاستوى على سوقه يعجب الزراع. اما يبقى عندك بضاعة بنسبة 100% صالحة وانت قاعد بتكيف، سنة ضهرك ولا لا؟ اتبعت النهاردة اهلا، ما اتبعتش النهاردة يضرك، تزعلان انا عندي حاجة بتحكي عن نفسها، انما لو يبقى عندك بضاعة هم وعايز تخلص منها باي طريقة لانك رجلك مش شايلاك، صح ولا لا؟ الان عشان كده ربنا قال يعجب الزراع. مشايخ العلماء والمربين لما يبقى عنده طالب بالكتاب والسنة وبالعمل ورأي يبقى فرحان بيه سعيد. يعجب بقى الزراع اللي هم اللي زرعهم هذا الزرع، ليه؟ ليغيظ بهم الكفار. هم بيتغاظوا لما يلاقيك مظبوط، لكن لو عرف ان انت مخوف كمر، مذهب الازهري بايظ ما يسويش مليم احمر، مذهب الازهري كله، مذهب الازهري يعني ما يسويش حاجه الا لما رحم ما لسه هقولها باخد النفس بس الا لما رحم رب. انت والله يا جماعه والله لو علمتم ما في حنجرتي وفي صدري الان وانا بتكلم، والله يعني ترحموني، والله يعلم ربنا سبحانه وتعالى الالم اللي انا فيه مع كل حرف خارج من زوري. فللاسف الا ما رحم الله بنقول مذهب في اشعريه مش موضوعنا دلوقتي. طيب الاخرس، الاخرس اجدع اجدع ولا الاخرس واطرش؟ يعني عفوا، الاطرش افضل ولا الاخرس واطرش؟ ما ممكن اطرش ما بسمعش بس بايه؟ يكون بيتكلم، ده احسن ولا لا بيسمع ولا بيتكلم؟ يعني اللعوه احسن من اللعنه يعني، مش كده ولا لا؟ الناس دي عندهم في العقيده ان الله ابكم اصم، عندهم كده. قال لك ثبت لله صفة الكلام، ربنا بيتكلم ولا لا؟ كلم صح ولا لا؟ ثبت لله صفة الكلام بلا صوت يبقى ايه؟ اخرس، ولا لغة ولا حرف. ها؟ هم بيقولوا كده، هم عندهم كده ماشي، بيقولوا ايه؟ لا بيتكلم لا بصوت ولا بلغه ولا بحرف. يعني اللي بيتكلم انجليزي اجدع منه، واللي بيتكلم عربي اجدع منه، واللي بيتكلم فرنساوي اجدع منه، واللي بيصوت بس اجدع منه، لان بيعمل صوت ربنا ما بيعملش. قلنا طب امال، وكلم الله موسى تكليما، توجهوا فين؟ قالوا مجازا. يعني ايه؟ يبقى موسى هو معاه؟ يروح موسى يفهم وعايز يقول ايه؟ طب ده يبقى موسى اذكى منه. صح ولا لا؟ المواضيع دي كلها مواضيع يعني بالمذهب الاشعري، احنا عايزين ربنا يسهل كده علينا وياخد بايدنا كده وياخد بيت اهل العلم مثلا يعني. كنا بندرس الكلام ده ويا ما عملنا مشاكل لما يجي الشيخ يشرحه، يا ما عملنا مشاكل عن نفسه يعني. الشاهد في ذلك يا جماعه يعجب الزراء يعمل به ايه؟ ليغيظ بهم الايه؟ وعد الله الذين امنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة واجرا ايه؟ عظيما. يبقى وعد الله الذين امنوا بذلك منهم منهم منهم منهم بتفضل ايه؟ البضعية، مش كلهم يعني، في منهم هيؤمن ويفعل ذلك فينا مغفرة وعملوا الصالحات. يبقى لازم يعمل كمان مع الايه؟ مع هذا الفهم وهذا التأسيس اللي احنا كلنا النهاردة كمسلمين محتاجينه، يبقى في ديننا وفي عقيدتنا وفي مذاهبنا في قلوبنا في أولادنا في زوجاتنا في حياتنا العملية يختلط بالدم واللحم والعرض. ايه الفرق بينه وبين عمر؟ والله ما في فرق الا الايمان والتقوى لذا اصطفاه الله عليك. ايه الفرق بينه وبين ابو بكر؟ والله ما في فرق، انت انسان هو انسان، انما التقوى والقلب والايمان والجوارح والعمل اللي ربنا اصطفاه بها عليك. انت ما تنفعش تبقى صحابي، ما تنفعش ما تنفعش للاسف، ابكي بقى. انما في ايدك فرصه انك تبقى باجر 70 صحابه، ان تتمسك بهذه العقيده، تفهم الدين زي ما فهموه، وتعيش للدين وتعيش لله، حياتي كلها لله بس. يبقى اكل اشرب انام اقعد اروح ادي كل حياتي بالمين؟ لله تبارك وتعالى لا شريك له، ولا اخشى في الله وفي صدع الحق لومه لائم ابدا. لو مت ايه المشكله؟ يا اخي بيقول لك العيال اللي بيموتوا في فلسطين وفي سوريا النهارده يجي ده بيضحك، ولا واحد مكشر، كله بيضحك سعيد. ايه دلائل؟ دلائل سعيد. الناس الامريكان اول امبارح من 3 4 ايام فحروا مقبره في افغانستان، دول كلهم نايمين زي ما هم، اللي مضروبين فلك مش عارف كام 90، كله نايم زي ما هو بدمه. هم اللي شافوا، هم اللي جابوها اول امبارح على مش عارف قناه ايه، وقالوا ان احنا لقينا جثث لم تتحلل. طب ما اتحللتش ليه؟ اصل التلج، تلج تلج منه ابو تلج ده، انت بتجيب الفراخ وتحطها في التلج بتبوظ، تلج منين؟ ها؟ انما العمليه عمليه عقائد مسلم بقى، عقيده اسلاميه، ديني بقى، عايز افوق به وعايز اعرف وعايز اتعلم وعايز اعيش، اعيش مسلم، اتورث كل حياتي بقى هي لخدمه ديني والعمل بكتاب الله وبسنه نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. نيجي بقى نقول واحد، فالشيوعيه عارفين الشيوعيه يعني ايه ولا لا؟ لا، في فرق بين الشيعة والشيوعية، في فرق بين الشيعة والشيوعية. الشيعة اللي هم الشيعة علي والإمامية والمذاهب اللي هي الاثنى عشرية والزيدية والمهلبية وكل دول. إنما هنا أجي أقول فالشيوعية تنكر وجود الخالق، بيقولوا ما فيش إله، وتحارب الأديان السماوية، ومن يرضى لعقله ان يعيش بلا عقيده وينكر البديهيات العقليه اليقينيه فيكون ملغيا لعقله. يبقى والانسان اللي ينكر ويرضى العقل انه يعيش بلا عقيده، الانسان اللي يا اخي انت لما تيجي تعمل مصلحه هتبيع طماطم وبطاطس بتحط لها اسس، تقول لك انت طماطمتين ورصهم هنا كذا بالهيئه دي، انا عشان عندك مذهب، يبقى عندك طرق، مش كده ضوابط شغال عليك حياتك دي بقى كلها، وجنتك ونارك ودنياك وعملك واكلك وشربك، تبقى من غير ضوابط. يلا يا اخي كده بصل بخمسه بخمسه يا بصل، ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى الانسان الذي يرضى لنفسه ان يعيش بلا ضوابط شرعيه او دين يحكمه او اله يرعاه ونبي يوجهه كمراد الله يستحق الحياه. حصل البهائم؟ ما حصلش، ما حصلش البهائم. يبقى دي ايه؟ الشيوعيه. والعلمانيه تنكر الاديان كلها وتعتمد على المادية التي لا موجه لها باجتهادك وابداعك انت. مش عندنا حاجة اسمها ايه لئن شكرتم لا ازيدنكم، ها ما فيش حاجة اسمها انت مت بقدر الله، ما عندناش كلام ده. عندنا انت مت عشان انت عيان وما خدتش الدواء، عندنا انت مت عشان الدكتور فلحس عمل لك العملية ما نجحتش، لو الدكتور بقرص هو اللي عمل لك العملية كنت هتنجح كنت تعيش. انما هل هناك تدخل لله في شيء؟ ما انا مش كلام ده، ملوش دعوه بالكلام ده خالص، ولا يقدر يعمل حاجه خالص. وان الله لا يعلم الحدث الا بعد وقوعه، يعني ربنا ما يعلمش ان احنا هنقعد الدرس ده الا بعد ما اقعد واقول لكم بسم الله، ايه اعرف بقى ان ربنا يعمل درس الجامعه تبقى ما؟ يعني انا ممكن اتصل بالشيخ ياسر من ورا ربنا اقول له يا شيخ ياسر هعمل درس النهارده، ما تقولش الحال واجي الشيخ ياسر يبقى عنده علم ما هوش عند ربنا، وانا بقى لما اجي الشيخ ياسر عرفت قبلك ربنا ما عرفش. هذا يقول ده المعنى، ده المعنى، ما تفكرونيش بهرب، والله ده المعنى، ان الله لا يعلم الشيء الا بعد وقوعه، لان العلم هو اساس كل شيء كما يدعون، كما يدعون. ولكل شيء سبب، الموت بسبب والميلاد بسبب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أو يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ما يشاء عقيم. اسكت يا أنت فرقش، هو لا يعرف حاجة في الكلام ده كله. تقبل أنت تعيش كده؟ تقبل تبقى إنسان بهذه الصفات؟ طب عايزينهم ينجحوا ويمسكوا البلد إزاي؟ ازاي؟ ادي نوع تاني، تنكر الاديان وتعتمد على الماديه التي لم وجه لها ولا غايه لها في الحياه الا الحياه البهيميه. البهيميه يعني ايه؟ اكل شرب تزوج نكح نكح نام حلق نيل اي حاجه. ان رحت بلد لقيته بيعملوا فيها العيدي حش وادينه، مالكش دعوه باي حاجه خالص، لا مذهب ولا فكره ولا دين. اجل الرأسمالية، يبقى انا جبت لك التلاتة هم، في بقى طبعا لسه عندك الليبرالية وعندك، بس مش هجيبه بقى. الرأسمالية همها جمع المال من اي وجه بلا قيد بحلال او حرام، ولا عطف ولا شفقة ولا رحمة بالفقراء والمساكين. فالمال سلاح القوة، والمال هو الغاية، وقوام اقتصادها على الربا الذي هو محاربة لله ولرسوله، والذي هو دمار الدول والأفراد، وبه امتصاص دماء الشعوب الفقيرة. وأي عاقل في الدنيا يرى، يعني فضلا عمن فيه ذرة من الإيمان، يرضى أن يعيش على هذه المذاهب بلا عقل ولا دين ولا شفقة ولا رحمة ولا ود ولا استبصار ولا موجه يوجهه ولا راب يعاقبه يوم يخطئ ويجازيه بالإحسان إحسانا يوم يصيب. أي عقل يرضى أن يعيش كذلك؟ بلاش نقول أي مسلم، مسلم هو المسلم يأخذ بيناده بها النهاردة، ده أنا بقول لك أي عقل. إنما ما ينفعش المفروض ان احنا نقول هل هناك مسلم يرضى ان يحكم بذلك؟ اقول لك انا اسال، يعني احتسب ان في 50 مليون عايزين كده، بتهيالي نصهم او ثلاث ارباعهم او 90% منهم مش فاهم اللي احنا بنقوله ده، وما عندوش استعداد يفهم، وما هوش راضي يقرا، لان هو خلاص البس عليه وعنده طاعة عمياء، لأن النهاردة عاش بياكل كويس ومشرب كويس وبيلبس كويس في ظل هذا الحرام. انت عايزه ينقلب الى حلال هو منه كل ده؟ واحد النهاردة قاعد حاطط فلوسه بالبنك بالربا وباشا، طلع من مارينا على شرم الشيخ ومن شرم الشيخ على الغردقة ومن الغردقة على مارين شرم ومن مارين شرم على الجبل كامب ومن الجبل كامب على العريش ومن العريش على فيينا ومن فيينا على بورتس قبرص، الراجل عايش كل شهر اتنين بيخشوا له 200 300 400 الف جنيه، قاعد باشا شغال بالرجل انت عايز ده اقول له شيل ده واشتغل بالحلال واياك هيبقى كام انت وبختك يا بخير. ممكن يجي لك بشهر 100,000، ممكن يجي لك 200 جنيه، ممكن تخسر. يقول يلا اقدر واتعب واروح واصحى بدري واجر يلا يلا مناعي باشا. فيبقى الامر بتاع الحلال صعب. عامل زي مين بقى؟ زي صاحبنا اللي اشترى 4 جوافات. ركز معايا في المثل ده، جاب 4 جوافات في كيس نص كيلو وطلع يتعشاهم في البيت وسعيد جدا جدا جدا. طلع البيت حط جوافه قدامه راح جايب السكينه قطع واحده ويفتحها لقى مدوده قرف قام رميه. تاني قام جايبها لا حول ولا قوه الا بالله قام فاتحها قال يا معفنه ومدوده لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا اله الا الله قام رافع. قام جاب الثالثه عن نص بطن بقى قام جاب لا قام دوده قال وبعدين ما عادش الا واحده قام قايم طافي النور واكل الرابعه. انت واخد بالك؟ يبقى عارف ان ممكن ما تفقع ما انا لو فتحت النور هعرف ان دوحش هرميه. لا يا عم اطفي النور وكل ده وخلاص منك ايه؟ اعمل انك ما خدتش بالك. انت واخد بالك؟ اخد ما خدتش. في ناس كده خايف يسال عن الحرام والحلال ما يرجع يحرم الخير اللي هو فيه. خايف لسه. خايف يسال يقول لك هو ده حد حلال ولا حرام؟ معايا 100 جنيه حلال؟ هو عارف ان حرام بس لو سال هيتاكد. فهو ايه يقول لك؟ بقول لك ايه ما تسالش وكلها امور مطر وراح دماغك. اعمل لك ايه؟ انا ما سالتش اهو لسه 3 دقايق. يبقى انا ما سالتش. هل ده معذور بجهله؟ لا مش معذور. بيدور على شيء. واحد يعني انا حضرت حاجات من دي كتير جدا والله يا جماعه. يبقى هو عنده يقين 1000000% انه عمل ايه؟ انه طلق الطلقه الثالثه. ويقين 1000000% ان زوجي طالق. خلاص؟ يقول لي طلقته كم مره حضرتك؟ 30 او 3. اروح لزوجته ايوه يا ست تعالى. الراجل ده تقول لي طلق؟ ده قال لي انت طالق 20,000 مره قبل ما نتجوز، وبعد ما اتجوزنا انت مش الاسبوع اللي فات مره واثنين، ورحنا المازون 4 مرات، ورحنا للشيخ فلان 3 مرات، ورحنا للشيخ علي. انا يا ابني 15 16 مره يقول لي مكرم اي مكرم. ما يعجبوش كلامي يروح للشيخ ياسر، ما يعجبوش كلامي يروح للشيخ واحد ايه بيلف عايز يجيب مخرج ان هي تبقى حلال وهو من جواته مقتنع بان هي ايه؟ طلع واقع خلاص. حياتك يا عم خلاص مقتنع عايز يحطها في رقبه تعالى نطلع هو منها سالم. يخادعون الله والذين وما يخدعون الا انفسهم. هو بيخدع نفسه. انت عارف عشان كده ربنا قال في القران صلينا المغرب بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. لو قعدت تقول اصل اصل اصل وتلقي المعاذير للصبح انت عارف انه حرام وانت عارف انك غلطان مالكش ايه وانت عارف ان ده ما ينفعش بس انت بتعمل ايه؟ بتتحايل على الشرع لانك عايش بقالك قد ايه مش عايز تشدد على نفسك شويه. مين مين تيجي يطلع لي 100 متر مترين ثلاثة رمل فوق السطح وياخد له 100 جنيه؟ يعني 200 طيب انا عم الشيخ قام الحاج رجب قال مين يجي يقعد معايا بس كده لغايه العشاء وياخد 100 جنيه؟ ها هتروح لمين؟ النفس دائما تبحث عن الراحه دائما. يقول لك طب انا هتعب نفسي ليه؟ فهو راجل بيقبض 3 مليون جنيه في الشهر عايز تخليهم له 50,000؟ لا ده تولع البلد ويولع الشعب وتتحرق مصر وتتحرق فلسطين وتتحرق الدنيا كلها وانا ما اتنقصش مني جناح حد. فهمتم؟ هو ده محدش اتكلم في الحاجات دي. راجل بياخد 3 مليون جنيه والتاني بياخد 2,200,000 والمستشارين دول اقل مستشار بياخد 1.5 مليون اقل مستشار خد 1,200,000 و1,300,000 وجايب لي رئيس يقول لهم انا مش هقبض يا جماعه ها اخرجوهم من قرياتكم ولا 60 كلب دول انهم اناس يتطهرون. ده هيخربوا علينا. ده يظهر ان احنا بقى حيتان في البلد. شد اللي عندي مشاه من هنا. هي دي القضيه اللي نص الشعب مش قادر يفهمها. هي دي اللي الناس مش قادره تفهمها. عندك بياخد 51 مليون جنيه في الشهر حراسه قال له لا لا لا يلا وفرك أندر امشي امشي امشي. طب والأرزاق دي الناس هتاكل منين؟ الناس دي بتسرق البلد يا حاج. ما يسرقوا انت مالك؟ ما تخليك في حالك يا حاج، ما تلعبش بالعداد. بس دي القضية، دي القضية بس. محتاجين ايه؟ فهم عقيدة. ايوه، لان العقيدة توجهنا لايه؟ للحلال والحرام وما يصلح. مش اي انسان عنده ذرة عقيدة اسلامية صحيحة يقبل الحرام ابدا ابدا، اللي عنده حتة عقيدة قد كده، فضلا عن اللي عنده عقيدة كبيرة. مش هيقول لك انا مش هقبل الحرام، ده انا هسحر بايديا في الصخر عشان اصل لاعظم ثواب في الحلال. انت اخد بالك؟ دي بتختلف. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. يعني إظهارا الشيخ محمد بس دلوقتي بيقول لي يعني بيسأل سؤال، فبيقول إن الأديان السماوية هل هي أديان مختلفة؟ يعني كل نبي نزل بدين، ولا إن الدين عند الله الإسلام؟ فطبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده في الدروس اللي فاتت كلها، فقلنا قال اصل احنا ايه، انت قلت لفظ دلوقتي الاديان، فبين للناس جزاه الله خير يعني. فانا بقول له طبعا احنا بينا قبل كده، قال لي ممكن يكون اسم ايه جديده جت او كده تغيرت. طبعا احنا اتفقنا ان الدين عند الله ايه، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون، وهكذا. فالدين عند الله إيه؟ الإسلام. إنما لفظة هي مكتوبة طبعا في الكتاب، لعله يقصد أن الأديان كل دين نزل به النبي، أي المقصود بها الشرائع السماوية لعلهم، لان طبعا الشيخ الفوزان مش فاكيد معرفين الكلام ده، فنحسن الظن فيهم. خد علق ده بقى خلاص. فنحسن الظن فيهم وانهم اعلم منا طبعا، مفيش خلاف ذلك. فلعلهم يقصدون ان الاديان السماويه هي الايه؟ الشرائع السماويه. بعد كده الفصل اللي بعد كده الانتماء للأحزاب الجاهلية والقوميات العنصرية هو الآخر كفر وردة عن دين الإسلام. إذا كان يقصد بذلك إيه؟ مخالفة دين الإسلام، وأن الذي كتب دستوره وشريعه الذي يمشي عليه ومذهبه وفكره الذي يعمل به أفضل من دين الإسلام، فيقول لك الدين ما يصلحش الوقت، الدين ما ينفعش الوقت، الدين ما ينفعش يحكم الوقت، الإسلام ضعيف الوقت، النبي ما يقدرش يحكم الوقت، احنا نعمل كذا بما يتماشى مع الناس. فهو ظن بنفسه ان الدستور الذي سيكتبه افضل من الدستور الرباني اللي انزله الكتاب السنه او الشريعه الاسلاميه. فان ظن ذلك لا خلاف، مش عندنا خلاف، وما ينفعش حتى لا شيخ الازهر ولا المفتي يتدخل في الموضوع. ما يشفعوش لهم عند ربنا، ما ينفعش. لان هو هنا اعتقد ان فلان الفلاني الكاتب الدستوري هيكتب دستور وشرع يتماشى مع الناس، بيد أن الله عز وجل لا يستطيع أن يحكم العالم بشريعته الآن. فالدستور اللي يكتبه فلان فيه من العدالة اللي ماهيش عند ربنا، لأن ربنا ظلم الناس، فظلم النصارى وظلم المرأة. احنا هندي حقوق للمرأة وهندي حقوق للنصارى، وإن ربنا ظلم الأغنياء لما قال لهم ادوا واعملوا واعملوا، وإن ربنا ظلم الإبداع فقال لهم ما ترقصوش، ما تزنوش، ما تسكروش، ما تلبسوش على الناس دينهم، ما تفتنوش الناس في دينهم، ما تعملوش. فربنا طبعا كده ظالم، انما لو كان عادل كان قال لهم ارقصوا، طبلوا، هيصوا، اذنوا، افجروا. فاحنا عايزين نعمل قانون يحمي الابداع، لان ربنا ما قدرش ايه يحميه. ده المعنى. فمن اعتقد ذلك تحكموا عليه بايه؟ بس ما قلناش نعم. الموضوع والله لا يحتاج الا الى واحد يقول زمان قاعد كده من الشيخ بتوعنا الكبار، بس الناس تسمع له. ممكن يجي يقعد يقول يا جماعه انا هدردش معاكم بس. واحد اثنين ثلاثه، ماذا رايتم من الله حتى تكرهوا شريعته؟ اخد بالك؟ ويبدا يحقق واحد اثنين ثلاثه، وكل الناس فيها خير لو جلست واستمعت وقالت اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه وبه. ما يقولوش فأمطر علينا حجارة، ها؟ فاهدنا به. ويقول يا رب اهدينا، هيهديه للإسلام ويعقل ويسمع، وإما أقنعك وإما تقنعني، وما من شيء يقتنع به الناس أفضل من قناعتهم بكتاب رب الناس، لأنه الذي خلق فسوى فهدى وأنزل القرآن والشرائع ليه؟ ليتحاكم إليها الناس، مش كده ولا لا؟ وبينا ده في الأسبوع اللي فات أعتقد يعني. ثم قال لأن الإسلام يرفض العصبيات والنعرات الجهلية، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مظبوط تمام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من غضب لعصبية. التلاتة دول مش مننا. لا ينفع انك انت تغضب لعصبيتك انت، ولا ينفع انك انت تقاتل لعصبيتك انت، ولا ينفع انك انت لعصبيتك انت، انما تغضب لمن؟ لله. عصبيتك تبقى لمين؟ لما تنتهك حرمات الله، يوم تثار الفتن في دين الله، انا اغضب لله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أذهب عنكم عصبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. حديث جميل أوي. إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عصبية الجاهلية وفخرها بالآباء، ما أنتش تقول أبي كذا وأبي كذا وأبي كذا، إنما قال إيه؟ إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. ماشي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من إيه؟ من تراب. ولا فضل عربي على عجمي إلا بالتقوى. يبقى ده كلام إيه؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اجتمع عمر بن الخطاب مع مجموعة من الصحابة وقال لهم إيه؟ اذكروا أنسابكم. انتم مين انتم؟ أنا عمر بن الخطاب العبدري الكذا والكذا. أم واحد قال له أنا فلان ابن فلان المخزومي كذا وكذا وكذا. أم واحد قال له أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان الهاشمي كذا وكذا وأصلي كذا وحسبي كذا ونسبي كذا. أم الخامس قال له كذا وكذا. كل واحد بيقول أنا من بني كذا، ويقول أنا من بني كذا، ويقول أنا عيلتي كذا، ويقول أنا. فده الدور على مين؟ سلمان الفارسي. ملوش ناسب. أم قال أنا سلمان أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. فقال عمر والله غلب الأنساب نسب سليمان أو نسب سلمان. سلمان ده هو اللي نسب غلب كل الايه الأنساب دي كلها. أفضل نسب عندنا نسب سلمان. ليه؟ أبي الإسلام. يبقى الإسلام اللي هنا حط كل الافتخار بالايه بكل الأنساب. وهذه الحزبيات تفرق المسلمين، والله قد أمر بالاجتماع والتعاون على البر والتقوى ونهى عن التفرق والاختلاف. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء تألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. وبالخلاف ده وكنتم على شفا حفرة من النار خلاصة فأنقذكم منه. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم إيه؟ ها؟ يهتدون. اهتدي بهذا الطريق. يبقى الأنساب مش نسب إلى نسب الإيه؟ الإسلام والدين. والطبيعي أن الله سبحانه يريد منا أن نكون حزبا واحدا من حزب الله الإيه؟ المفلحون كما بينا. ولكن العالم الإسلامي أصبح بعدما غزته أوروبا سياسيا وثقافيا يخضع لهذه العصبيات الدموية والجنسيات الوطنية، ويؤمن بها كقضية علمية وحقيقية مقررة وواقع لا مفر منه. بلد ايه بلد ايه في حدود، ان قربت منا هضربك بالنار، فضلا عن انك عربي وانا عربي وانت مسلم وانا مسلم. ها التقسيمة اللي حصلت بين اوروبا دي اللي قسمت الناس خلت عندنا عصبية وحزبية ايه قبلية. القبائل والأرض والوطن ومش عارف إيه، ونسك الأساس اللي هو أبى الإسلام ولا أبى ليه سوى. والطبيعي من المؤمن أن يذكر جاهلية تقادم أبدا، وتقادم عهدها أو قارب عهدها إلا بمقت وكراهية وإيه وامتعاض واقشعرار. يعني إيه؟ يعني أنت ما تجيش تقول الجاهلية وما تكون أنت بتقول درس للناس كده وقاعد تحكي بين كل الناس تذكر الجاهلية زمان وأنت مبسوط، تقولش الناس تقول جاهلية والله العظيم يا ناس يا أخي والله العظيم ما تقولش عن نفسك والله ده زمان كنت بايظ وكنت أقعد عايز وكنت أقعد وأنت فرحان وكنت أعمل كذا وكنت لا وأنا كنت ولد ولد. ما تقولش الكلام ده، ده انت تذكر مساوئك اللي انت عملتها زمان تجاهليتك وانت ايه زمان انا ازاي عملت كده، انا ليه طلع مني كده، ولا اذكرها من باب الافتخار انما انا اذكرها من باب التعليم والتعاب. اقول يا اخي انت ماشي في طريق انا كنت ماشي فيه قبلك وحصل لي مني كده وعملت كده، انت فاكر نفسك ايه، فاكر نفسك انك انت يعني مقطع سمك او دينها، ده انا كنت شطار ده انا كنت بس واخر الطريق ايه سواد وظلام، فانا رحت الطريق راس البر ده وجاري قبلك وانا بجري لقيت الطريق مسدود وفي حمله وفي اسود وفي الغابه للسابع علينا فرجعت اجري. ما تروحش ما تكملش، انا جاي لك من نفس الطريق اهو راجع لك لقيته مسدود وسواد، فانا اهو تعالى معايا بنصحه فاهم، ومش بنصحه تفاخرا ده انا بنصحه وانا كل امتهان لايه لهذا الطريق وامتعاض وزعلان مش مش بايه بتفاخر وعز وكلام من ده. والواجب ان يعلم ان هذه الحزبيات ان يعلم ان هذه الحزبيات عذاب بعثه الله عز وجل على من اعرض عن شرعه وتنكر لدينه كما قال قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا فرق واحزاب. هو قادر يعمل انتوا كده طالما انتوا لم ترتضوا ان تجتمعوا على شرع واحد ودستور واحد وكيان واحد ودين واحد وتظبطوا نفسكم على هذا، انا قادر ان اعمل ايه افرقكم وان ابعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم. المطى يتمنع والخير اللي في الارض يتمنع، تبقى من فوق حر ومن تحت حر، من كل حياتك كمد وتعب. وبعدين او يلبسكم شيعا، يقسمنا بقى 50-60-56 حزب النهارده في مصر، ولسه في ناس قاعده تفتح احزاب ولسه كل واحد عازم الاحزاب منهم المشايخ بيعملوا احزاب ولسه كل واحد مش عاجبه كده. يعني انت مش طب وربنا اللي عامل حزب جايبه 5-6 وراح عامل حزب، بقت العمليه ايش وربنا قال فيها ايه بقى؟ ها او يلبسكم شيعا احزابا ويذيق بعضكم ايه بأس بعض. هتكلم عليك للصبح وانت هتتكلم عليا للصبح، هعريك وانت هتعريني، هفضحك وانت هتفضحني، مين الكسبان؟ حزب الشيطان. انما حزب الرحمن ايه؟ ها؟ بيضعفهم كل شويه بيضعفهم. تيجي تسال بتاع الاخوان ارايك في البلكيمي؟ مش تبعنا ده راجل ابن فضحنا الله ينتقم منه ما هوش مننا. تيجي واحد تاني من السلفيين ارايك في كلام بتاع الاخوان ولا نعرف عنه ليه يا اخي كده ليه ليه ليه؟ ما هو ده ايه؟ ويذيق بعضكم ايه؟ بأس بعض. وقال جل وعلا وما لم تحكم ائمتهم، قال صلى الله عليه وسلم عفوا وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا جعل الله بأسهم بينهم ايه؟ شديد. إن التعصب للحزبيات يسبب رفض الحق مع الآخرين، إنما التعصب لدين الله يحتكم فيه إلى قال الله قال رسوله والكل أمام قال الله قال رسوله مستسلم واهم. أي واحد فارق طوله ساعة لما يلاقي القرآن والسنة يعمل إيه، لكن لما يلاقي دستور أو كلام بشري ممكن يناقش فيه يجادل ولا لا، لكن ما يقدرش يجادل في كلام ايه ربنا. عشان كده كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك قوه ويعطيك وحده ويبعدك عن الفرقه، وده اللي مش عايزه منك الغرب ولا الشرق ولا عايزك حد تعمله ابدا ابدا، محدش عايزك توصل لكده ابدا، لان الوحده تضرهم والعدل يضرهم وهكذا. كحال اليهود الذين قال الله فيهم واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم صادقين. يعني انتم عايزين الحق، طب الحق انك تقتل النبي طب انت الوقت لما قلت انا هعمل الحق، طب اؤمن بالكتاب؟ لا مش هعمله، بس انا هعمل غيره. طب ما هو غيره خلى اللي قبلك قتلوا النبي، لان النبي جاي مخالف لهم. فانت لو خالفت النبي هتقتله في قلبك، هترفضه في قلبك، هتقتل الايمان جوه قلبك فوق، مش عايز تفوق. واضح؟ اخر حاجه، وكحال اهل الجاهليه. من عندي حال اليهود وحال ايه؟ اهل الجاهليه الذين رفضوا الحق الذي جاءهم من الرسول صلى الله عليه وسلم تعصبا لما كان عليه اباؤهم. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ايه؟ اباءنا. قل اولو كان اباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني حتى انت تبقى مع ابوك ومع اللي قبلك، حتى وان كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يهتدون. ويريد اصحاب هذه الحزبيات ان يجعلوها بديله عن الاسلام الذي من الله عز وجل به، من الله عز وجل به على البشريه. قل هيهات هيهات، ان الله بالغ امره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وان الله تبارك وتعالى ييسر لاهل الاسلام ما يعلمه لهم خير وان كان فيه هلاكهم، فالخير في هلاكهم واماتتهم، فهذا الذي يعلمه الله عز وجل. فنرضى ونسلم لامر من؟ لامر الله تبارك وتعالى، ولا نقول الا ما علمنا به او علمنا اياه نبينا صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انا نبرأ اليك من حولنا وقوتنا وعقلنا وحزبياتنا واعمالنا واهوائنا، ونلجأ إلى حولك أنت وقوتك أنت وجلالك أنت، فلا تضيع عبادك الذين شهدوا لك بالوحدانية، فأنت نعم المولى ونعم النصير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم اكشف عنا البلاء، اللهم اكشف عنا الداء، اللهم اكشف عنا البلاء والداء، وارفع عنا الغلاء. اللهم أنزل علينا من الفضل والمنن والنعماء ما أنزلته على أصحاب النبي في بدر وأحد. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اجعل أفضل أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وبها وعليها نلقى الله. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر